بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنتم بمشيئة الله بلغنا الله وإياكم إلى الذي الحجة على خير وأمان، وجعله علينا وعليكم هلال خير وهلال رشد وهلال بركة، وعلينا وعليكم وعلى المسلمين هلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. أنتم على مشارف شهر كريم، وعلى مشارف عشر من الأيام وعشر من الليالي أقسم الله بها لعظمتها وفضلها، والفجر وليال عشر. قال تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنتم على مشارف أيام مباركة وليالي طيبة بلغنا الله وإياكم إياها بسلام، تلك الأيام التي قال فيها الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، فاستقبلوها بقلوب طيبة، بقلوب سليمة من الغل، سليمة من الحسد، سليمة من الشماتة بالإسلام والمسلمين. قابلوها واستقبلوها بقلوب حانية على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، قابلوها بقلوب مخبتة لرب العالمين مستغفرة ذاب عنها وسقها وذاب عنها لوثها. استقبلوا هذه العشر مستغفرين رادين المظالم لأهاليها، استقبلوها وقد رددتم كل مظلمة لأصحابها، حتى تريق قلوبكم، حتى ينزلف الدمع من عينكم، حتى تعانوا على صالح القول وعلى صالح العمل. تأهلوا وتأهبوا لهذه الأيام الطيبة المباركة باستغفار ووط رحم وبر الوالدين وإحسان إلى الجار مع رد المظالم إلى أهلها. قابلوا هذه الأيام بذكر متواصل وعمروها بالذكر، فهي أعظم الأعمال أو أعظم الأعمال ذكر الله، أكثروا من الذكر فيها. قال تعالى في كتابه الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من كان منكم متطوعا بذبائح بطعام فليطعم فيها وليتصدق وليحسن. واحمد الله أيها الغني على أن جعل الله يدك العليا، احمد الله أيها الغني على أن جعل يدك العليا، وانكر قول ربك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. احتسبا للأسف، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيام إطعام، أيام ذكر. ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، كبر الناس بتكبيرهم، في رواية مرفوعة والتحرر: فأكثروا فيها من الذكر والتهليل والتكبير والتحميد، أكثروا من الذكر. كان من الصحابة من يخرج مكبرا عن مروها بذكر الله سبحانه. إذا أراد أحدكم أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن صيامها فهل صام الرسول أم لم يصمها؟ فالروايات ما بين مثبت وناف، ورواية النفي أصح، ولكن الصيام عمل بر. ورد عن عائشة أنها قالت ما صام النبي العشر في بيتي قط، وسنده يصح. ورد عن بعض أزواج النبي من طريق وليدة بن خالد ما ترك النبي صيام العشر في بيتي قط، وسند له الأمثل. ويمكن الجمع أن الرسول صام أياما وترك أياما في حال ثبوت الأخبار. على كل، فالصوم عمل من أعمال البر، من شاء صام ومن شاء أفطر. فصم واذكر الله وأكثر من الطعام، وإن كنت موترا فاذبح ذبائح في هذه الأيام الطيبة المباركة، أكثر فيها من فعل الخيرات. إن كنت مخاصما مسلما بادر بالصلح، بادر بالصلح، ولا تأخذك العزة بالإثم، بادر بالصلح، فأنت خير عند ربك. لما سمعتموه خيرهما الذي يبدأ بالسلام. تصدقوا على الفقراء، تصدقوا على المحاويج. ديننا دين مواساة، ديننا دين مواساة لأهل الإسلام، دين عفو وصفح كذلك، في محل العفو وفي محل الصفح. بارك الله فيكم، الزموا سنة نبيكم، ولا تنسوا أن المؤمنين جسد واحد، في مصر، في سوريا، في فلسطين، في أفغانستان. فالمسلم أخو المسلم. دعكم من النعرة القومية ونعرة المواطنة التي يقولونها، المسلم أخو المسلم، إن كان مسلما بالشام فهو أخي، مسلما باستراليا هو أخي، المسلم أخو المسلم. دعكم من القوانين الباطلة التي يمهد لها في الدساتير الباطلة التي أزفت آزفتها السيئة. فيا ربنا، يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا لطاعتك ولمرضاتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حكم فينا شرعك، أعلي يا ربنا كلمتك، أعلي يا ربنا كلمة الإسلام والمسلمين. هب يا ربنا المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. احفظ بلادنا والمسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. أنقذ يا ربنا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل البقاع يا رب العالمين. عليك بكل كفار أثيم وبكل طاغية مبين يا رب العالمين. بلغنا العشرة من ذي العزة بخير وعلى إيمان، وارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اجمعنا مع سيد ولد آدم، مع نبيك الأمين، في الفردوس، في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر. صلوا على النبي وسلموا تسليما، واقم الصلاه.